قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فأما المسألة الأولى فإنهم أجمعوا على جواز الانتباذ في الأسقية واختلفوا فيه ما سواه. أجمعوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن الأمر عن الأوعية في أول الأمر أمر بالانتباذ في أوعية الأدم، أي التي من جلد، التي نسميها الأسقية، القربة الكبيرة والصغيرة وغيرها، هذه معروفة، هذه هي الأسقية. لكن هناك أوان أخرى هل ينتبذ بها أو لا؟ العلماء كما قلنا يقولون إن الانتباذ مثلا في الدبة، دبة تعرفونها القرع اليقطين، يعني لو أخذ هذه وانتبذ بها، أو أخذ ماذا النقير فانتبذ به، الحنتم فانتبذ به، وهي أيضا الجراء أو النقير وهو جذع النخلة الذي يخرق، يعني يحفر فيه حفرة فيوضع فيه النبيذ، أو الخشب الذي يصنع لذلك، هذا هو ماذا النقيل لأنه ينقر يعني يحفر، أو كذلك أيضا المزفة الإناء إذا وضع عليه زفت فإنه يساعد ذلك في ماذا؟ في إسراء وصول ذلك إليه. كذلك العلماء قالوا بالنسبة للنقيل إنما هي الجرار التي تدهن بالطلاء الأخضر، وهذا أيضا يساعد. فجاء نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور. ثم إنه عليه الصلاة والسلام جاء في حديث آخر فقال: اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. وفي بعض الروايات أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن الأوعية إلا الأدم، ثم قال: اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. والروايات في ذلك كثيرة جدا. قال: واختلفوا فيما سواها. فروى ابن القاسم عن مالك رحمه الله أنه كره الانتباذ في الدباء والمزفة. ابن القاسم هو من أصحاب الإمام مالك ومن ملازميه، وله أثر كبير في هذه المدونة العظيمة التي حكيت فيها كثير من أقوال الإمام مالك، أنه كره الانتباذ في الدباء والمزفة. الدبة تعرفونها ولا زالت تسمى بهذا الاسم، نعم، والمزفة، ولم يكره غير ذلك. هذا الآن ذكر شيئين في هذا الحديث: المزفة هو الإناء الذي طلي بالزفت، يعني بالقار الذي تعرفه، ولم يكن غير ذلك. وكره الثوري الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفة، وهذا جاء في أحاديث صحيحة أيضا، وهذا هو قول الإمام أحمد. هذا الذي ذكره عن الثوري هو قول الإمام أحمد في رواية. يعني نحن أيها الإخوة ننظر هل هناك أوعية خاصة ينتبذ بها أو لا؟ المشهور عند جماهير العلماء أنه ينتبذ في كل وعاء، وأن النهي كان في أول الأمر ثم نسخ. هناك من العلماء من يكره الانتباذ في هذه الأوعية الأربعة أو في بعضها لورود الأحاديث في ذلك. قال: وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بالانتباذ في جميع الظروف والأواني. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب، وهذا هو رأي الجمهور. يعني جمهور العلماء يرون جواز الانتباذ في أي إناء. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب، وذلك أنه ورد من طريق ابن عباس رضي الله عنهما النهي عن الانتباذ في الأربع التي كرهها الثوري، وهو حديث ثابت. وروى مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما في الموطأ، ثابت يعني عند مسلم وغيره، نعم. وروى مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ في الدباء والمزفة. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق شريك عن سماك أنه قال: كنت نهيتكم أن تنبذوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفة فانتبذوا ولا أحل مسكرا. وحديث أبي سعيد الخدري بين ذلك، إن علة النهي في الأصل هي خشية الوقوع في ماذا؟ في المسكر، أو لأن هذه الأواني تكون سببا في إسراع هذه الأنبذة إلى درجة، يعني في الوصول إلى درجة الاستراد العلة. يعني أيها الإخوة، هي العلة طالت أو قصرت هي علة الاستراد. التي يعبر عنها العلماء بالشدة المضربة. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه مالك في الموطأ وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام. فمر أن النهي المتقدم الذي نسخ إنما كان نهيا عن الانتباذ في هذه الأواني، إذ لم يعلم ها هنا نهي متقدم غير ذلك. قال: يجوز الانتباذ في كل شيء. ومن قال إن النهي المتقدم الذي نسخ إنما كان نهيا عن الانتباذ مطلقا، قال: بقي النهي عن الانتباذ في هذه الأواني. قال: فمن اعتمد في ذلك حديث ابن عمر. إذا رأينا من هذا أيها الإخوة أن هناك أدلة دلت على النهي عن الانتباذ في هذه الأواني، فهل النهي على إطلاقه هل هو يدل على التحريم وعلى الكراهة؟ قلنا العلماء منهم من كره ذلك، وهم في نهاية المطاف جمهورهم يرون جواز ذلك، لأنه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الأمرين ما يدل على جواز ذلك. قال: فمن اعتمد في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بالآيتين المذكورتين فيه. ومن اعتمد في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بالأربعة لأنه يتضمن مزيدا. والمعارضة بينه وبين حديث ابن عمر رضي الله عنهما إنما هي من باب دليل الخطاب في كتاب مسلم. دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة. وفي كتاب مسلم النهي عن الانتباذ في الحنتر، وفيه أنه رخص لهم فيه إذا كان غير مزفت. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المسألة يعني الثانية. المسألة هنا باختصار: هل هناك أوان لا يجوز الانتباذ بها؟ من العلماء من كره ذلك، ومنهم من رأى لا بأس في ذلك، أنه لا بأس في ذلك، وقد جاء عن الرسول ما يدل على جواز الجميع، وأن النهي كان في أول الأمر فنسخ. قال: وأما المسألة الثانية وهي انتباذ الخليطين. إن هذه مسألة مهمة. ما هما الخليطان؟ هو أن يؤخذ شيء من التمر وشيء مثلا من الزهر فيجمعان معا فيلقيان في الماء أو يصب عليهما الماء. هنا تمر وزهر أو تمر وزبيب ونحو ذلك من الأنواع التي تعرف بحلاوتها، من الثمار التي تعرف بحلاوتها. فهذا هو معنى الخليطين. وأقرب لكم أن النهي عن الخليطين إنما كان سببه لأنه يسارع إلى الوصول إلى الإسرار، إلى الإسرار، يعني يكون سببا في سرعة كون هذا الشراب بعد فترة مسكرا. هذه هي علة النهي. أما لو لم يكن بمعنى شربه الإنسان في أول أمره فإن هذا لا. ولذلك جاء في حديث أبي قتادة المتفق عليه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين التمر والزهو وبين التمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة. فهل النهي هنا يدل على عدم جواز الجمع بينهما، أو أن النهي لعلة أخرى هي خشية، أو أن النهي لأن الخليطين يسارعان إلى إيجاد المسكر؟ ثم أولا التمر معروف عندكم، ما هو الزهو؟ الزهو هو الذي نعرفه بالبصر، وليس البصر البصر الأخضر، وإنما هو إذا احمر أو اصفر. أنتم تعلمون بأنه التمر يمر بمراحل قبل ذلك، وقبل أن يصبح تمرا جميعه أو بعضه يسمى بصرا. هذا البصر منه ما هو أصفر ومنه ما هو أحمر، والمقصود من ذلك ما فيه حلاوة وليس النوع الذي ليس فيه حلاوة. فلو جمعت تمرا وزهوا، أو تمرا وزبيبا، أو زبيبا وزهوا، أو زهوا وتمرا هندي إلى آخره، أو غير ذلك من الأنواع، فإنك بذلك خلطت شيئا بشيء، جمعت شيئين فألقيتهما، فبدل أن تنطلق الحلاوة من نوع واحد ستأتي من نوعين، إذن هي ستكون أشد. إذن كونك تجمع الحلاوة من صنفين ستكون أشد وأكثر تأثيرا، فتكون سببا في الإسراء إلى وصول درجة الإسلام. فهذه هي العلة في النهي عن الخليطين. أما الخليطان قبل الإسكار فليس هناك ما يمنع منهما، كما سنذكر أن ذلك فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يفعل شيء في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وله عليه الصلاة والسلام وينتبذه ثم بعد ذلك يكون ذلك غير جائز.